فيها يعني نبات، فهذا غير مقصود للجهاد، فكيف بالخطوات المقصودة في الجهاد؟ فهذا دليل على فضل الجهاد، وفيه ذم الرياء وذم الفخر وذم البطر الكبر وذم الطغيان وذم مناوءة أهل الإسلام، بل نواء أهل الإسلام، محاربة أهل الإسلام، معاداة أهل الإسلام لأجل كونه من أهل الإسلام هو كفر ناقل عن الملة والعياذ بالله. قوله في الرجل هي له ستر وقال ربطها في سبيل الله، وذلك أنه وإن كان يعمل عليها ويجعلها لمصلحته الدنيوية، إلا أنه إذا جاء وقت الجهاد عليها فهو يجعلها في سبيل الله، وأما الذي هي له أجر فهو الذي أوقفها ولم يستغلها في أمر آخر ولم يجعلها في عمل ولا شيء إلا للجهاد، وذلك لتكون أقوى، لأنها إذا أجهدت في العمل والحمل والجر كانت أضعف عن أن تستطيع الجهاد كالتي أوقفت للجهاد ولم يجعل لنفسه نصيبا فيها في الدنيا، والله أعلم. وفي هذا الحديث فضيلة سورة الزلزلة وإعجاز هذه الآية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وأن القرآن يتفاضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى هذه الآية الآية الفاذة التي لا نظير لها، لأنها جمعت أنواع الخير والتحذير من الشر، جمعت الترغيب في كل أنواع الخير، وهي جامعة. وفيه في هذا الحديث العمل بالعموم ما لم يعرف له مخصص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل بالعموم، وهو أن من فعل خيرا في الحمر كمن استعملها في الحمل في سبيل الله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يركب الحمار في بعض الغزوات أو في بعض مقاصده عليه الصلاة والسلام، فمن استعمل دابته في الذهاب إلى المساجد أو في الذهاب لطلب العلم أو في الدعوة إلى الله عز وجل أو أنفق شيئا منها لمسكين أو فقير ملكه إياه أو حمله عليها أو أعانه على قضاء حاجته بها، فكل ذلك من الخير. وأما من استعملها في معصية الله كمن ذهب بها كمن ذهب بالدواب إلى أماكن المعاصي والفساد وظلم بها غيره وأعان على هذا الظلم، ككل مركوب يستعمل في ظلم الناس أو في أذية المسلمين أو في الذهاب إلى أماكن المعاصي والفجور، فإنه من الشر الذي يراه صاحبه ويعاقب عليه، الله أعلم وأعلم. وهذه الآية الفاذة الجامعة تشمل كل الدواب الأخرى، وإذا لم يسألوه مثلا عن البغال بعدها، ونحن نقول السيارات كذلك، فمن كانت عنده سيارة فهو إيه؟ فهو يطبق عليه أيضا هذا ليه؟ هذا الحكم، وأن هذه الدواب ليس فيها زكاة في أعيانها، ولكن إن استعملت هذه الدواب في طاعة الله أجرت، وإن استعملتها في معصية الله عوقبت، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من عقابه. التخصيص في قوله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ومثله في الحديث، من أجل أن هذه المواضع هي التي يتكبر بها المتكبر على المساكين، والله أعلم، ولأن هذه يتنقل فيها بين أنواع العذاب، فإنه إذا كوي جنبه تألم وقطب جبينه فيكوى بها جبينه وجبهته على وجهه فيكون أشد لعقابه، وكذا لأنه يولي ظهره للفقير، قاله بعض أهل العلم، والله أعلى وأعلم. وأما مسألة فهل في المال حق سوى الزكاة، فظاهر هذه الأحاديث أن في المال حق سوى الزكاة، والجمهور يقولون بذلك عند الاضطرار، تعين هذا عند الاضطرار تعين فيه الموسى، فكلهم يقولون ذلك. ولكن كما ذكرنا الفرق بينه وبين من يوجب هذا الحق في أن هل يحتسب على المضطر أم لا، فالذي يوجب هذا الحق يوجبه بغير أن يحاسبه عليه بعد ذلك، ليس في ذمة الفقير المضطر شيء، والجمهور يقولون في ذمته ذلك حتى إذا تيسر لزمه أن يرد، والله أعلم. لكن كما ذكرنا لا يجوز للمسلمين أن يتركوا بينهم عاريا مكشوف العورة، ولا حتى مثلا من يتضرر بالبرد وحيث حتى يمرض ويعجز